جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين وسددكم ونفع بكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: حديث المرأة عورة، هل هو في عورة الصلاة أم في عورة النظر؟ وإن كان في عورة الصلاة فكيف يقال أن قول ستر ما يجب ستره في الصلاة أفضل من قول ستر العورة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماها عورة؟ المرأة عورة، هنا يتفق العورتان بالنسبة للرجال الأجانب، ولذلك يستدل به أهل العلم على أن المرأة بالنسبة للرجال الأجانب يجب عليها أن تغطي جميع بدنها حتى وجهها، وهو من أدلة القول الراجح أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها. ويتفق هذا مع عورة الصلاة. أما عورة النظر بالنسبة للمحارم بالنسبة للمرأة فإنها تختلف عن عورتها في الصلاة. إذن عورة المرأة في النظر وفي الصلاة بالنسبة للرجال الأجانب واحدة، غير أن المرأة في الصلاة يجوز لها أن تكشف وجهها إذا لم تجد رجالا أجانب، أما عند وجود الرجال الأجانب فإنها تغطي وجهها حتى في الصلاة وحتى في الطواف، لكن بغير النقاب بالنسبة للطواف. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله، ذكرتم الفرق بين المغصوب والمسروق، هل يختلفان في الحكم؟ في أي حكم؟ إذا صلى على شيء طبعا مسروق. من حيث الأحكام العامة يختلفان، إذا صلى على شيء مسروق. فالسرقة فيها قطع إذا كان يبلغ نصابا، والغصب ليس فيه قطع ولو غصب أرضا كبيرة. وأما من جهة الصلاة فالذي يظهر والله أعلم أنهما لا يختلفان، لأنهما محرمان لحق الغير، فلا يجوز لمن سرق أن يستعمل الثوب مطلقا من أجل حق الغير، ولا يجوز لمن غصب الثوب أن يستعمله مطلقا من أجل حق الغير. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: هل السؤال في القبر يشمل الكفار؟ وهل الضربة بين الأذنين بعد السؤال تكون على الجبهة أم على ظهر الرأس؟ الله أعلم. الذي نثبته أن الإنسان يفتن في قبره، والذي ثبت لنا أنه يسأل عن ربه وعن دينه وعن هذا الرجل الذي بعث وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فثبت عندنا سؤال رجلين: المؤمن حقا، والذي كان يسمع الناس يقولون شيئا فيقوله، ولذلك يقول: ها لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فأقوله. وأما من عداهما فلم يرد عندنا شيء. وشوفوا قاعدة عند أهل السنة والجماعة يا إخوة: الغيبيات التي لم يرد فيها نص لا تثبت ولا تنفى، وإنما يوكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: رجل أوقف قطعة أرض حال حياته وبعد مماته حال حياته وبعد مماته بحيث يستفيد منها الذكور دون الإناث ويمنع فيها البيع والهبة، وإذا اندثر أو انقطع جميع الذكور تبقى وقفا لأحد المساجد، فما حكم هذا الوقف في هذه الحالة وهل هو جائز على الذكور؟ أعد. يقول: رجل أوقف قطعة أرض حال حياته وبعد مماته بحيث يستفيد منها الذكور دون الإناث ويمنع فيها البيع والهبة، وإذا اندثر أو انقطع جميع الذكور تبقى وقفا لأحد المساجد، فما حكم الوقف في هذه الحالة وهل هو جائز شرعا أو لا، وهل على الذكور إثم؟ هذا وقف جور، وظلم. الوقف الذي يحرم فيه الإناث من ميراثهن حرام لا يجوز، فكونه يوقف البيت على الذكور دون الإناث هذا الوقف باطل ولا يجوز، بخلاف ما لو أوقف البيت على ذريته بحسب ميراثهم، يعني على الورثة بحسب ميراثهم، ثم بعدهم يكون على الذكور دون الإناث فهذا جائز، لأن الإناث من بعد لا يرثنا لا يرثنا. أما أن يحرم الإناث من ميراثهن الشرعي بالوقف فهذا جور وظلم لا يجوز ولا يصح هذا الوقف. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سائل عن طريق الشبكة يسأل، أحسن الله إليكم، يقول: نحن طلاب من العراق، كنا نسكن محافظة نينوى، وبعد مجيء داعش هجرنا بيوتنا وتركنا كل شيء وخرجنا، والآن نسكن في محافظة كركوك تبعد عن مسكننا الأول أكثر من 150 كيلومتر، هل نصلي قصرا أم نتم الصلاة، علما أننا مستقرون في مساكن بالإيجار وقمنا بعمل إقامات سكن؟ بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم. أولا أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن ينصر أهل الحق نصرا مؤزرا، وأن يكسر شوكة أهل الباطل كسرا ظاهرا بينا، وأن يكفي المسلمين شر هؤلاء الأشرار الذين أشغلوا المسلمين عن خيرهم وعبادتهم وحقوقهم، وحيثما حلوا في مكان حل فيه الفساد. وأما سؤال الأخ فأنتم يا أخي مقيمون تعلمون مدة بقائكم، وأنها يعني ما دام أولئك في منطقتكم فإنكم لن ترجعوا، ففي هذه الحال يظهر لي والله أعلم أن هذا لا يدخل في حال بعض السلف الذين كانوا يذهبون إلى الرباط ويبقون أشهر وهم يقصرون، لأن أولئك لا يعلمون متى تنتهي الحاجة إلى البقاء في الثغور. أما أنتم فأنتم مقيمون تعلمون أنكم تبقون زمانا، ولذلك استأجرتم البيوت واستخرجتم إقامات، فالذي يظهر لي والله أعلم أن الواجب عليكم أن تتموا الصلاة وأن لا تقصروها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله، يقول: رجل يريد أن يشتري قطعة أرض، وهذه الأرض مرهونة من قبل المصرف، فيريد المشتري أن يعطي صاحب الأرض عربونا حتى يتخلص من رهن المصرف ثم بعد ذلك يشتريها منه، فما حكم هذا الفعل؟ أعد. يقول بارك الله فيكم: رجل يريد أن يشتري قطعة أرض، وهذه الأرض مرهونة من قبل المصرف، فيريد المشتري أن يعطي صاحب الأرض عربونا حتى يتخلص من رهن المصرف ثم بعد ذلك يشتريها منه، فما حكم ذلك؟ يعني الأرض مشتراه بالربا، مرهونة الأرض، مدام مرهونة عند المصرف، إذا كان المصرف ربويا فهي مشتراه بالربا، ورجل يريد أن يشتريها من هذا الرجل ويريد أن يعطيه عربونا بحيث يفك الرهن الذي عند المصرف، ومعنى ذلك أنه يدفع الربا إلى المصرف، فهل هذا يجوز؟ المسألة عندي يتجاذبها أمران الآن، أمر لو قلت به يقتضي الحرمة، والآخر لو نظرنا إليه يقتضي الجواز، فنتأملها إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وهذا سائل عن طريق الشبكة يقول: ما حكم وضع الأعشاب أو المواد الكيميائية لتبييض البشرة، وما حكم بيعها؟ تبييض البشرة في الأصل نوعان، النوع الأول اكتساب لون مؤقت يتجمل به النساء أو تتجمل به المرأة، وهذا جائز، فإن النساء قديما كانت لهن طرائق يحمرن خدودهن، حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مؤقت وهذا جائز، ومثل ما يسمى اليوم بالمكياج فهذا جائز أن تتجمل به المرأة لزوجها. أما ما يفعل بعض أخواتنا هداهن الله من كونها تلبس الحجاب الذي هو تغطية الشعر وتكشف وجهها، على القول بكشف الوجه، وإلا نحن نرى وجوب تغطية الوجه، لكن مسألة مهما يكون مسألة فيها خلاف، ومع ذلك تتجمل بأجمل المكياج وتخرج. أنا رأيت من عجائب الأمور من نسائنا هداهن الله في بلدان المسلمين أن الواحدة منهن تلبس حجابا على شعرها، وهذا شيء طيب، ثم تلبس مكياجا من أحسن ما يكون، وتلبس بنطلون جينز، وهذه عجيبة. إذا غطيت شعرك لا تلبس الجينز، ولا يجوز حتى على القول بكشف الوجه، لا يجيز العلماء الذين يرون كشف الوجه أن تتبرج المرأة بالزينة. فأقول إذا كانت تتجمل في بيتها بين أهلها لزوجها مع إخوانها مع أهلها من غير ريبة ما في بأس، ما دام أن هذا التغيير مؤقت يزول عارض. والحالة الثانية أن يكون تغيير اللون دائما، وهذا على قسمين. القسم الأول أن يكون ذلك للتجمل، امرأة خلقها الله سوداء، جمالها مع قومها أنها سوداء، هذا خلقة الله لها، وليس السواد عيبا، الله عز وجل قسم الألوان بين الناس كما قسم الألسنة، لا فضل لبياض جلد على سواد، ولا على سواد لسواد على بياضه، لكن رأت النساء مثلا في الغرب ولا كذا وقامت تصب على نفسها من هذه الأدوية وتصب على نفسها وتصب حتى تصبح شوهاء، لا هي بيضاء جمالها في بياضها ولا هي سوداء جمالها في سوادها. وقد رأيت صورة أرسلها لي أحد الإخوة يستفسر عن حكم هذا الأمر، قال يعني هكذا يفعل، فوجدت شيئا عجيبا يعني، فهذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة قال المغيرات خلق الله للحسن، فالتغيير للتجمل حرام. والقسم الثاني التغيير للعلاج، وذلك إذا تغير اللون لمرض، امرأة أصابها البهاق فتغير بعض لون وجهها فعملت ما يسمى اليوم بتوحيد اللون، يأتون بطريقة معينة وأدوية معينة حتى يتوحد اللون في وجهها، فيزال هذا التشوه الذي هو بالمرض. فهذا جائز، لكن إذا أرادت أن تتزوج يجب أن تخبر الخاطب بهذا، وأنها عملت عملية توحيد اللون. أو مثلا امرأة عولجت بالكيمياء في السرطان، سأل الله أن يشفي مرضى المسلمين وأن يعافينا وإياكم، فاسود لونها، هي في الأصل بيضاء واسود لونها، فوجد علاج يعيد لها لونها أو بعض لونها، فهذا جائز. وخذوها قاعدة يا إخوة، تغيير خلق الله بما يزيل الأصل أو يديم التغيير للتجمل حرام وللعلاج حلال. العلاج معناه أن تعيد الخلقة إلى أصلها، أن تعيد الخلقة إلى أصلها، والتجمل معناه أن تغير الخلقة إلى غيرها، أن تغير الخلقة إلى غيرها. وهذا للأسف اليوم فتن به الناس، أعني هذا التجمل، حتى قرأت أن بعض النساء قد تجري 100 عملية من أجل أن تغير من الخلقة، وهذا حرام ولا يجوز للأطباء أن يفعلوه. وإذا عرفنا هذا وهذا التقسيم يعني نعرف أحوال الناس وكيف ننزل عليها الأحكام، ولعل في هذا كفاية. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.